قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الزخرف مطلعها قول الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. من الذين جعلوا لله من عباده جزءا؟ فريق من أهل الشرك قالوا الملائكة بنات الله، قالوا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا إنه تزوج من ثروات الجن فولدنا له الملائكة، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فأعظم شهادة زور على وجه الأرض شهادة من شهد كاذبا على الله سبحانه وتعالى. فالذين قالوا إن الملائكة بنات الله وهم قبائل من خزاعة، هؤلاء فريق من الداخلين في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، هذا صنف. والنصارى كذلك جعلوا له من عباده جزءا، قالوا الملائكة بنات الله، عفوا قالوا عيسى ابن الله، خزاعة قالت الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. فهؤلاء فئات قالوا ذلك. وأيضا جعل بعض أهل الشرك لله نصيبا من الحرث والأنعام، قال تعالى في كتابه الكريم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فقالوا هذه بعيرة وسائبة ووصيلة وحام لا يقربها أحد، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله أو على ما تقدم. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور جحود، ومن جحوده أنه يجحد وحدانية الله سبحانه، لكفور مبين مظهر عن كفره بمقالاته، كفور مبين كفور مظهر عن كفره لا يخفيه بل يتبجح به، فهذا ما يقتضيه معنى كلمة مبين. ومن العلماء من قال مبين بمعنى بائن، أي لكفور ظاهر الكفر واضح الكفر، فهذان معنيان في مبين أصلهما الأول، مبين أي مظهر لمذهبه الباطل وكفره وجحوده بما يتقوله بلسانه، فيقول إن الله له من العباد جزءا، فهذا قد أظهر جحوده بربه بلسانه وأبان عن جحوده، إن الإنسان لكفور مبين. هل الإنسان هنا عام أم المراد الإنسان الكافر؟ الظاهر أنه الإنسان الذي جعل لله من عباده جزءا. قال تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، كيف تدعون ذلك أن الله يختار لبناته، عفوا يختار لنفسه البنات ويخصكم أنتم بالبنين، إذا كان هو الذي خلق فسيختار لنفسه الأفضل، أما أن يختار لنفسه الإناث كما تزعمون ويترك لكم الذكور فهذه قسمة ضيزة، كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة جائرة وظالمة. قال تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم، أي خصكم بالبنين. ثم ذكر الله حال أهل الكفر وحال أهل الجهل، وهذا الحال لم يزل بكثير من أهل الإسلام إلى الآن. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا قيل لأحد منهم أنت رزقت ببنت زوجتك ولدت بنتا، وجهك يسود وتمتلئ غيظا وتمتلئ هما وتمتلئ حزنا، فكيف لا ترضى لنفسك بالبنت وتنسبها إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف ذلك؟ قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، في الآيات الأخرى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي من الناس حتى لا يذكر ولا يسأل، لا يسأل ماذا ولدت امرأتك. أنهم كانوا يعيرون من ولدت امرأته بنتا، إذا ولدت امرأة أحدهم بنتا عيروه ووبخوه وسخروا منه، فلذا كان يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، أي يمسكه على كره وغيظ وحنق عليه، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكان هذا شأن أهل الجاهلية. فالحمد لله على الإسلام، وصدق الله إذ قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إذ قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. قال ذلك لمناسبة ذكرته عائشة بامرأة جاءت تسألها شيئا، امرأة فقيرة جاءت تسأل عائشة شيئا ومعها ابنتان لها. قالت عائشة: فدخلت البيت فما وجدت شيئا إلا ثلاث تمرات، فأخرجتها للمرأة السائلة، فأخذت تمرة ناولتها بنتا، وأخذت تمرة أخرى فناولتها البنت الأخرى، ثم لما بقيت تمرة لنفسها ورأت البنتين قد استعذبت التمرة الأولى، قسمت التمرة الثالثة بينهما نصفين، فأخبرت عائشة وقد أعجبت برحمتها بابنتيها، ذكرت النبي بذلك فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر في هذا الصدد، وليحرر لفظه أيضا، إلا أن هذا مضمونه، أن رجلا أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني أصبت جرما كبيرا. فقال ابن عباس: وما ذاك؟ قال: ما حاصله؟ كانت لي امرأة فولدت لي بنتا، فلما ولدت بنتا أخذني ما يأخذ أهل الجهل وأهل الغباء، إذ الله قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فلما كان ذلك قلت: ماذا أصنع؟ أقتل هذه البنت، أئد هذه البنت، أم أمسكها؟ فتصبرت، وكانت بنتا وضيئة حسناء كما في بعض الطرق. فلما كان ذلك تصبرت، إلا أنني كل يوم يراودني ويعاودني الشيطان: اقتلها، ادها، ادفنها في التراب وأنا أتصبر وأمها تمنعها مني. ولكن كلما مر يوم ووجدت البنت تحسنت أو أصبحت وضيئة أخذني العار. أهل الجاهلية كانوا كذلك أهل جهل وغباء في كل الأمور، حتى إن أحدهم كان إذا بشر ببنت يقول ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، كذا يقول وكذب فيما قال. فثم صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أهل الجاهلية كان أحدهم يعير امرأته بمثل ذلك بولادتها البنات، حتى أنشدت شعرا انتشر ولم يزل منشورا في كتب التفاسير لما قالت المرأة ما لأبي حمزة لا يأتينا، حزين ألا نلد البنين، وهل لنا من أمرنا ما شينا، إنما نحن وعاء لما أعطينا، وأولى منه أن يقال إن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، فلا رجل يملك لنفسه شيئا ولا امرأة تملك لنفسها شيئا. الشاهد أرجى إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل جاءه وقال يا ابن عباس أنا أصبت ذنبا كبيرا يفزعني دائما كلما تذكرته أفزع. قال وما هو؟ قال كانت لي بنت فتصبرت وأمسكتها ولم أئدها كما يفعل أهل الجاهلية، إلا أن الشيطان يراودني الحين بعد الحين. فلما شبت البنت شبابا حسنا أو بدأ طالعها ينشط وبدأت تتحسن، قلت لأمها وقد أخذني العار زين البنت ألبسيها أحسن الثياب. قالت لما؟ قلت أريدها في مشوار أنا وهي ذاهبين إلى مكان ما. فرأت الشر في وجهي أمها، قالت اتق الله في ابنتك ولا تقربها بسوء. فوعدتها خيرا، فلما ابتعدت عن عيني أمها جئت إلى شفير بئر، فجئت والبنت معي، جئت أطرحها في البئر، فتعلقت البنت بي قائلة متعجبة يا أبتي ماذا تريد بي، ماذا تصنع بي؟ فأخذتني الرأفة وامتنعت، ثم جئت أقذفها ثانية في البئر، فتعلقت البنت بي قالت يا أبي ماذا تريد بي، ماذا تريد أن تصنع بي؟ فتصبرت ثم تحملت على نفسي ووأتها في البئر ودفنتها. فماذا أصنع يا ابن عباس؟ فابن عباس رضي الله عنهما بكى بكاء شديدا أو تأثر وسكت، فانصرف الرجل فدعاه ابن عباس. ففي بعض الطرق ولتجمع الطرق وتحرر إذ العهد بعيد بها، قال هل لك أم؟ قال ما تصنع بقولك هل لك أم؟ قال بر أمك لعله يخفف عنك شيئا من ذلك. إلا أن ذلك يقال أيضا فيه إن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. على أي حال، كان أهل الجاهلية كما وصفهم الله وهو أحسن وصف لهم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ غيظا وحقدا وحزنا وهما شديدا. على ماذا؟ أمر قدره الله، وكم من ولد أرهق أبوي طغيانا وكفرا، وكم من بنت أسعدت والديها في الدنيا والآخرة. فمريم أنثى عليها السلام، لكن جعلت وابنها آية للعالمين، وابن نوح ذكر ولكن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله إذ يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني البنت التي جعلتموها بنتا لله هي في الأصل ناقصة منذ الصغر، تشعر بالنقص فتتمم النقص بالحلية، تلبس ذهبا تلبس حليا منذ الصغر، وذلك لتتميم ما بها من نقص. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تستطيع المرأة أن تركز في الخصومة ولا أن تبدي الحجة ولا أن تعيدها، بل إذا استفزت أتت بكلام من اليمين وكلام من الشمال، وما استطعت أن تأخذ منها كلاما مرتبا يثبت حقها. في الخصام لا تميز ما تقوله أحيانا في الخصام، ولا تتقن بيان الحجة. هذه جعلتموها لله واستأثرتم أنتم بالذكور كما تزعمون. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا لا تثريب على المرأة إذا طلبت أن تتحلى. المرأة تتحلى، هذا شأن النساء، حتى وإن كانت كبيرة السن لا لوم ولا تثريب عليها ولا توبيخ ولا تأنيب عليها، لأنه منذ الصغر تعيش في الحلية. وكما قال القائل: وما الحلي إلا تميمة من نقيصة، وما الحلي عفوا إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج أن يزور، أو كما قال. الشاهد أن النساء من الصغر ينشأن في الحلية، فلا مانع أن تزين ابنتك. وقد سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. وعائشة مع وضاءتها وكونها حميراء حمراء بيضاء مشربة بحمار، كان عليها الفواتخ وهي الخواتيم العظام رضي الله عنها، وكانت تستعير القلادة من أختها أسماء تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى بإسناد يحقق أن أسماء كانت توصي بعض البنات تقول، أو لبعض النساء: إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، بمعنى صدت، كأنها تقول من الصدأ أو نحو ذلك. فهكذا يذكر. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. أهل الكفر كما سلف قالوا الملائكة بنات الله وهن إناث، وزعموا أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا تزوج من ثروات الجن، أي من سادات الجن، فولدت له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. استدلوا بحق على باطل، استدلوا بحق على باطل، كما يقول القائل: كلمة حق أريد بها باطل. فاستدلوا بالقضاء الكوني القدري على القضاء الشرعي الديني. والمعنى أننا أمرنا كما في كتاب الله على سبيل المثال أن نحسن إلى الفقراء وأن نتصدق عليهم، أمر شرعي ديني، ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وننفق إذا كنا نستطيع الإنفاق. أنفقوا مما رزقكم الله الآيات. فقال أهل الكفر لما قيل لهم ذلك وأتهم الأمر من الله سبحانه أن ينفقوا، أو من رسول الله أن يؤمنوا أن ينفقوا، قالوا: لماذا ننفق على الفقير؟ الله أراده أن يكون فقيرا، الله أراده أن يكون فقيرا، ولو أراد الله له الغنى لأغناه ولم يحتج إلينا. فدعوا الفقير فقيرا لأن الله هو الذي أراده هكذا. طيب، أنتم تدخلتم في علم الله وتركتم أمر الله إذ قال أنفقوا مما رزقكم الله. قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. الله لو كان يحب أن يأكل أكله. فهم ردوا القضاء الشرعي الديني بالقضاء الكوني القدري، وهكذا أمرهم يسير مطلقا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفر لما طولبوا بترك عبادة الأوثان وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قل لو ربنا لم يشأ أن نعبد الأصنام لتركنا عبادتها ولأجبرنا على ترك عبادتها. فاحتجوا بالقضاء الكوني القدري على القضاء الشرعي الديني الذي فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تركوا هذا الأمر الشرع الديني التكليف وقالوا: لا يمكن ربنا ما يريد منا أن ننصرف عن عبادتها فسنستمر، ولو يريدنا أن ننصرف لصرفنا قهرا عنا قهرا ورغما عنا. هكذا ضلوا كثيرا وأضلوا من قبل عياذا بالله. قال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. الخرص التخمين والكذب. قال تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل أنزلنا كتابا نقول فيه إن الملائكة بنات الله حتى يستمسكوا بذلك؟ بل قالوا إنا وما أنزلنا، أي نحن ما أنزلنا عليهم كتابا، ولكنهم قالوا: إذا سألتهم يا رسول الله هل عندكم كتاب من الله فيه ذلك؟ هل نزل قرآن من عند الله أو في الزبور أو في التوراة أو في أي كتاب أن الملائكة بنات الله؟ قال تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. كلا ما أتاهم كتاب، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وعلى عقيدة، وإنا على آثارهم مهتدون. فليس لهم جواب إلا اتباع الآباء واتباع الأجداد. قال تعالى مبينا أن هذا شأن من شؤون أهل الكفر على الدوام، حجة من حجج الكفار على الدوام بما يحتجون. يقول: وجدت أبي يصنع كذا فأنا أصنع، وجدت جدي يصنع كذا فأنا أصنع. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. كبار الأشرار والأغنياء، الأغنياء في الغالب أكثرهم أشرار، إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أكنتم متبعي؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فماذا كان بعد هذا البيان وبعد الإعراض؟ قال تعالى: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لقد كانت شر عاقبة عياذا بالله. فدوما العاقبة الصالحة الحسنة للمتقين، والعاقبة المؤلمة لأهل الشر وأهل الكفر وأهل التكذيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.